واختلف العلماء في معنى الأبدال. فقال طائفة هو الولي، كلما مات ولي خلفه ولي آخر. أما الصوفية يفسر الأبدال بالأقطاب، وهذا من ضلالهم وبدعهم، ولكن يستغيثون بهؤلاء الأقطاب ويسألونهم دون الله، ويعتقدون أنهم موجودون لقيام الساعة متى ما زالوا زال الإسلام، وهؤلاء مغيبون عن الأنظار، وأحيانا يعتقدون أنهم في مشايخهم أهل الضلال والانحراف الذين هم أسباب الضلال في الأمة، وبقاءهم سبب الفساد في الأرض، ومتى ما زال هؤلاء صلحت الأرض. قال الطائفة الأبدال هم أهل الحديث، وهذا قول الإمام أحمد. وقال إن لم يكونوا هم الأبدال فلا أعلم لله أبدالا على وجه الأرض. ينبغي أن نفهم أمرين مهمين. الأمر الأول أن لفظ الأبدال لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المهم حتى تستطيع تتعامل مع اللفظ. الأمر الثاني أن هذا اللفظ استغله الصوفية وسخروا لضلالاتهم وبدعهم، فينبغى التنبه حين تقرأ في كتب أهل السنة كابن تيمية يقول فيما الأبدال، يقصد فيما الصالحون، فيما الأخيار، فيما لكل ما مات صالح خلفه صالح، هذا قصد ابن تيمية، كل ما مات صالح خلفه صالح، كل ما مات ولي خلفه ولي. ويستدل ابن تيمية على هذا بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أما حين تقرأ في طبقات الشعراني ويقول فيما الأبدال، يقصد الأبدال الأقطاب المبتدعة أهل الضلال والانحراف، عباد القبور وعباد الأوثان، هؤلاء الأبدال في الصلاح الصوفية، فينبغي التمييز بين هذا وهذا. وهذا هو الذي جعل بعض أهل السنة ينكر اللفظ مطلقا، هذا هو الذي جعل بعض أهل السنة ينكر اللفظ مطلقا، يقول لا أصل له، ولفظ الأبدال من الفضل الصوفية، لكن العدل الواجب هو الحقيقة ليس من الفضل الصوفية، هذا ورد في حديث، لكن قلنا لا يصح في الباب شيء، واستعمله الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وذكرت لفظ قبل قليل، وأنهم هم أهل الحديث، وإن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم لله أبدالا، إذا ليس هم الصلاحات الصوفية كما قال هذا، ولكنه أصيب بردة فعل من الوثنيين والمشركين الذين يستغلون هذا اللفظ في بدعهم وفي ضلالاتهم وفي انحرافاتهم. وطالب العلم لا يحمل الضلال على ضلال آخر، ولا يرد اللفظ المبتدع أو البدعة ترد ببدعة أخرى، البدعة ترد بالحق، والشرك يرد بالتوحيد، والباطل والبدعة ترد بالسنة، والضلال يرد بالهدى، حتى يكون الدين كله لله جل وعلا.